الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فكما عودتكم دائما في المقدمة أن أقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، أستعين بالله جل وعلا وأبدأ في هذه الحلقة الخاصة جدا والتي هي تحت عنوان يسألونك. فبناء على رغبة الشباب في المحافظات، وأنا أمر في دروسي، طلبوا مني ذلك بإلحاح حتى أبين المسألة بإذن الله جل وعلا. وأبدأ بأول سؤال في هذه الحلقة والتي تحت عنوان يسألونك عن السلفية. قلت مرارا وتكرارا، السلفي هو الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، لأن هذه حلقة خاصة جدا أريد أن أوضح فيها المفاهيم حتى لا تختلط المفاهيم. إذن السلفي هو الذي يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ويتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك السلفية منهج، هي فهم وعلم وعمل، هي منهج عبارة عن فهم وعلم وعمل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية قيدها هكذا، قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. الفرقة الناجية يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم تقييدا: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن قيد النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بأمرين لا ثالث لهما. الأول هو الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خير سلف. لكن خرجت طوائف كثيرة، خرج المفرط وخرج المتطرف، بمعنى أن الكل يدعي وصلا بليلى كما ذكرت، وليلى لا تقر لهم بذاك. هذا يدعي أنه سلفي وهذا يدعي أنه سلفي. وليست السلفية مدعاة لأحد على الإطلاق، لكن من سلك طريق الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم واهتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم كان هو السلفي حقا. وأكرر، لا أريد استعلاء أو غرورا في التدين على الإطلاق عند البعض فيقول أنا سلفي. فالكل، أي كل ما كان على ما كان عليه النبي وما كان عليه الأصحاب فهو سلفي. ومعنى ذلك أيضا أن كل مسلم على عقيدة صحيحة هو سلفي. الذي يكنس الشوارع إذا كان مقتديا بالنبي، مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو سلفي. وربما تكون سلفيته أفضل بكثير من الذي حصل العلم وادعى لكنه لم يطبق أو استطال وعلى على الناس والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة أن خير الناس هم أهل القرون الثلاثة الأولى الذين يهتدي بهم الناس. ولذلك قال السلفية هي التي تمضي على القرون الخيرية الثلاثة الأولى، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شكر وقال اثنتين أم ثلاثة. ولذلك أقول الواجب أن نحمل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على المفاد لا على مجرد الفهم على الإطلاق. خلاصة المسألة قدوتنا واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يقول قائل: من أفضل، أن نقول نحن مسلمون أم نقول نحن سلفيون؟ أقول بإذن الله جل وعلا العلماء على أقوال، بمعنى إذا كثرت الطوائف الضالة وانتشرت الطوائف الضالة والكل يدعي أنه من أبناء الحق وأنه على الحق وأنه من الطائفة الناجية أو من الفرقة الناجية، جاز لأهل السنة والجماعة من المعتدلين القائمين على المنهج أن يميزوا أنفسهم فيقولون نحن سلفيون، تمييزا عن الطوائف الضالة. بمعنى لو كان مثلا يعيش معنا الروافض، الروافض ماذا من الاثنى عشرية والاسماعيلية وما شبه ذلك، قبحهم الله، الذين لا يشتركون معنا كما قال كبيرهم وإمامهم نعمة الله الجزائري الهالك في القرن الرابع الهجري لما قال نحن لا نتفق مع أهل السنة لا في إله ولا في نبي ولا في خليفة. أقول هؤلاء مثلا يدعون أنهم مسلمون وغيرهم من المنحرفين يدعون أنهم على الحق وأنهم الطائفة الناجية، جاز للسلفيين أن يميزوا أنفسهم وسط هؤلاء الضالين وأن يقولوا نحن سلفيون. أما وإذا كان الحمد لله الجو خاليا من أمثال هؤلاء أو هم قلة يعني غارقة وسط السواد الأعظم من الموحدين فلا يعني نستحب ذلك. ونعود إلى قوله جل وعلا هو سماكم المسلمين، أيضا من قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أهو الشاهد ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن نلقى الله على الإسلام، على الإسلام نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أيضا إن الدين عند الله الإسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله، بارك الله فيك وصحتك وفي أهل بيتك وأسأل الله أن لا يحرمك شرف الدعوة ولا أجر، اللهم أمين، وأن يبارك في عمرك. اللهم أمين، وأن يبارك في عمرك وأن يحفظك وأن يجزاك الخير. لو شيخ عندي سؤال يعني. تفضلي. عايزة حضرتك توضح لينا الفرق ما بين السلفية والصوفية، يعني لأن يعني بين السلفية لا الفرق بين السلفية وإيه السلفية وإيه بين السلفية والصوفية، يعني هل هم منهج أم جماعة يعني زي جماعة الإخوان المسلمين؟ حاضر حاضر. وسؤال آخر يا شيخ لو سمحت يعني تفضلي خارج الحلقة يعني تفضلي. حضرتك كنت من قبل عن وأجبت يعني عن لا حرج على الفتاة المنتقبة أمام الأخت المسيحية يعني، فأنا عايزة دليل لأن في بعض الأخوات لم يقتنعن بهذا يعني. نعم حاضر وضح يا أختي حبيبتي. الله يبارك فيك ربنا يبارك في عمرك ربنا يثبتك ربنا يثبتك. أقول بإذن الله جل وعلا الفرق بين السلفية والصوفية. بالنسبة للأخت الكريم، السلفية قلت هي منهج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. أما بالنسبة للصوفية فالصوفية مرت بمراحل ثلاث، وأود أن أقول إن السلفية لها مسمى فهي من السلف، وسلف من تقدموا أي النبي والأصحاب صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الأصحاب. أما الصوفية قيل إنها مشتقة، قيل من ماذا؟ قيل من الصفة، يعني أن بدايتهم كانت هي أهل الصفة من فقراء المهاجرين الذين كانوا يجلسون في مسجد النبي للعبادة وكانوا فقراء. قلت هذا من الباطل، لماذا؟ لأننا إذا عدنا إلى الاشتقاق بالنسبة للكلمة الصوفية التصوف بخلاف الصفة تماما بتمام، إذن ليس هناك قياس على أخذ هذه من تلك وبعد الأمر وشسع. ثانيا الصفة أو أهل الصفة كانوا فقراء المهاجرين، ولم تكن الصوفية ظهرت في عهد النبي ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي. المهم قيل أخذت من الصف أي المنافسة في العبادة إلى الصف الأول، وهذا خطأ فادح في اشتقاق الكلمة أيضا، وليس لها هذا الباب على الإطلاق عند أهل العلم، فهذا تصوف وهذا صف. وقيل أخذت من الصفاء بمعنى الصفاء والنقاء الذي يرقى بالإنسان إلى حال ومشاهدة الملأ الأعلى، وهذا خطأ من بابين من ناحية الاشتقاق وأيضا بالنسبة للملأ الأعلى. قال جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. أيضا قيل هي من لبس الصوف، قيل هي من لبس الصوف، أيضا الاشتقاق غير موجود، لكن ميز هؤلاء في بدايتهم بلبس الصوف بمعنى حتى يكون الأمر خشنا ولا يكون على اللين من الفراش أو المعيشة. خلاصة المسألة إذا لم يثبت للتصوف على الإطلاق اسم من هذه الاشتقاقات. السلام عليكم. طيب أكسبني الوقت وأقول الصوفية مرت بثلاث مراحل وهذا من باب العدل والإنصاف في الكلام. المرحلة الأولى في نهاية القرن الأول الهجري ظهر المتصوفة، وكان تصوفهم عبارة عن الزهد في الحياة الدنيا، وكانوا من المجاهدين وكانوا من العلماء، إلا أنهم تجنبوا زهرة الحياة الدنيا وكانوا ورعين جدا وكانوا متقشفين جدا في الحياة الدنيا، وما تكلم أحد عنهم بالشر على الإطلاق، بل كانوا من خير الناس. وأثنى عليهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ونقل عنهم الكثير والكثير، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. المرحلة الثانية، وهي مرحلة كان فيها غلو في العبادة، حتى أن بعضهم عمش يعني فقد بصره من كثرة البكاء خوفا من الله جل وعلا، وكان الخوف شديدا إلى درجة تكاد تبلغ اليأس أو القنوط من رحمة الله جل وعلا. ومنهم من افتلى نفسه من ربه مرة واثنتين وثلاث وأربع، مثل مصعب ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا حياك الله. في سؤال عندي. تفضل. حلق اللحية. حلق اللحية. نعم. بس حاضر على رأسي حبيبي. حاضر. أقول بإذن الله تعالى. ثم ظهرت المرحلة الثالثة للتصوف، ظهر فيها الدخن والشطط، بمعنى ظهر لنا كلام الحقيقة والشريعة، الظاهر والباطن، إلى آخر هذه المصطلحات. ثم ظهر بعد ذلك أناس والعياذ بالله جل وعلا صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا، فظهر الغلو في الصوفية كما ظهر عند البعض الآخرين من المغالين، بمعنى منهم من كان يطوف حول الأضرحة ولا زال، ومنهم من قبل الأضرحة ولا زال، ومنهم من دعا الأموات والعياذ بالله جل وعلا، رغم أن هذه كما قلت عبادات، يعني مثل الطواف لا يجوز إلا حول الكعبة، والطواف عباد لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، وإن صرفت فهي شرك أكبر، لكن لا أحكم على هذا الذي فعلها بأنه مشرك، لأنه جاهل ومعذور بجهل إلى أن تقام عليه الحجة. كذلك هذا الذي ذهب إلى الضريح وقال يا حسين أو قال يا فلان أو قال يا عيب علي كذا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم، الله أكبر، ولا ينبئك مثل خبير. لذلك الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك أكبر، لكني لا أحكم على هذا الصوفي الذي دعا بأنه مشرك، لأنه جاهل معذور بجهله إلى أن تقام عليه الحجة. خلاصة المسألة، ظهر الدخن، ظهر الشطط عند البعض، وهذا الأمر والعياذ بالله جل وعلا ليس من المنهج على الإطلاق بالنسبة لصرف العبادة. أتكلم عن صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وبالنسبة عن الإيمان مثلا بتناسخ الأرواح أو الحلول والاتحاد أو أن فلان يحل في فلان إلى آخر، هذه الأمور ليس من الدين في شيء. وقد أنصفت في المراحل الثلاث بإذن الله جل وعلا. بالنسبة للأخت، لما تحدثت عن رؤية التلفاز عند ضرورة وعند غير ضرورة، عند الضرورة سمع العلم الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع في المجلد الثاني حرف الطاء، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولذلك قال أهل العلم وعلى كل مسلمة، لأن النساء من قوله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح النساء شقائق الرجال، العبادة يتعب ربنا تماما، ولذلك قال أهل العلم الضرورة سمع العلم الشرعي حتى تستطيع أن تعبد ربها. طيب هل يلزم من ذلك الرؤيا وكذا إلى آخر هذه الأمور، والمرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل من المرأة إلى آخر هذه الأمور؟ قلت الضرورة هي سماع العلم، والعلم قد وصل، وعلينا أن نتجنب الشبهات التي والعياذ بالله جل وعلا لا تأتي بخير في صدور الموحدين والموحدات. بالنسبة لحلق اللحية، طبعا أهل العلم بالنسبة اللحية على خمسة أقوال ذكرتها وأصلتها قبل ذلك، لكني أنهي المسألة بأن اللحية واجبة، ويأثم من حلقها. طيب بعد كده يسألونك، أرجع لموضوع ثاني، أنا انتهيت من السلفية وانتهيت من السلفيين، يسألونك بسرعة جدا، أدخل في النقطة الثانية للإخوة عرضوها علي وقالوا لا بد وأن أجيب عليه، اللي هي الجزية، بمعنى أن المنفرين من دين الله جل وعلا قالوا لو طبقت الشريعة الإسلامية وقامت الخلافة الإسلامية فإن حقوق المواطنة ستضيع، وإن التعايش القانوني سيزول، وستكون هناك الجزية أي أسياد وعبيد. وهذا يكون واضح وشر فاضح. فالجزية في الإسلام إنما تؤخذ من أهل الكتاب. لماذا؟ تؤخذ للدفاع عنهم ولحمايتهم، ولأنهم لا يدفعون الزكاة بخلاف المسلمين، فإنهم يدفعون الزكاة إلى بيت مال المسلمين. ثانيا أنهم هم الذين يقومون بالحماية والأمن والأمام، وهم المسؤولون عن السلم والسلام. ولذلك اتفق الفقهاء من خلال الدلالات أن المسلمين إذا عجزوا عن حماية أهل الكتاب، وإذا عجزوا عن توفير الأمن والأمان لأهل الكتاب، لا يأخذوا الجزية من هؤلاء، بل عليهم أن يردوا الجزية إذا كانوا قد أخذوها. إذا اتفقنا في ذلك. طيب، هب أن أهل الكتاب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا شيخ. حياك الله. الله يخليك، جزاك الله خير. الله يحفظك. سؤال يا شيخ، بالنسبة يعني الأوضاع تسير حاليا في مصر، يعني هل هو واجب شرع المشاركة السياسية، ولا يعني الواحد يقعد ويستنى النتائج اللي بتحصل؟ يعني دلوقتي احنا معروض علينا أحزاب يعني يقال إن هي دينية، زي أنا حزب النور، واحنا يعني وأنا مطلوب مني ان انا اشارك مثلا فيه، فهل المشاركه فيه واجب عليا، ولا ان انا استنى اللي يحصل وبعد كده اشارك اشوف؟ اجيبك يعني يا اخي الحبيب، حالا اجيبك ان شاء الله. شكرا جزاك الله خير. تقر عينك، جزاك الله خيرا. فعشان انهي موضوع الجزيه باذن الله جل وعلا، قلت الجزيه مقابل الحمايه والدفاع والامن والامان وتوفير السلم والسلام. ان عجزنا عن ذلك فإننا لا نأخذ الجزية، وإن كنا قد أخذناها وعجزنا عن حمايتهم وعن توفير الأمن لهم رددناها عليهم. أما والآن فإنهم مع أبنائنا في القوات المسلحة جنبا إلى جنب، يشتركون معنا في الأمن والأمان والسلم والسلام والحماية. إن وجد السلطان أن المسلمين كفء لحماية هؤلاء ولاستتاب الأمن لهؤلاء، نعم كان الأمر. وإن وجد الحاجة إلى هؤلاء بالمشاركة مع المسلمين في الأمن والأمان والسلم والسلام وما شابه ذلك، تسقط عنهم، لأننا لم نستطع أن نوفر لهم الحماية والأمن والأمان. فأي تعايش أعظم من هذا التعايش في الإسلام؟ اللي يسألونك بالنقطة الثانية الجزية، يسألونك السؤال الثالث اللي أرسلوا الإخوة، الذي قتل الصحفية الإيطالية في غزة. أقول وأبناء غزة يستمعون إلي الآن، أقول إن هذا الذي ارتكب هذه الجريمة ليس له إلا حل من اثنين، إما أنه جاهل متخلف، وإما أنه عميل لليهود، وهذا الذي أرجحه تماما. هذا الذي أرجحه تماما. لماذا؟ لأن الصحفي الإيطالي حينما عدت إلى الوثائق وإلى الأوراق وطلبت من الشباب أن يستحضروا لي سيرته، كان يذب عن أهل غزة، وكان يكتب عن أهل غزة، وكان يشجب اليهود، وكان يعلن حربا بقلمه على اليهود، وكان يظهر لبلده فضائح اليهود وإجرام اليهود. إذا هذا الذي تقدم وقام بذبحه أحد اثنين، إما أنه متخلف تماما يريد الدمار للمسلمين، يريد الوقيعة بالمسلمين، يريد أن لا يتحد أحد مع الموحدين، أو أنه من عملاء الموساد، والأولى ترجح الثانية. إذن هو من عملاء الموساد، وأنتم تعلمون أن الموساد اليهودي اخترق الدول العربية، ما بالكم بغزة أو بالضفة أو ما شابه ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أهلا وسهلا. بس الشيخ معاك، حياك الله، تفضل. معك مو من حضرتك من سواد. اهلا وسهلا، حياك الله وبارك في اهل سواد جميعا. لو سمعت حضرتك انت هتكلم عن القبور، وقلت العلامة الامام النووي ابن السبكي، نعم، لما توصل الامام النووي قال في دار الحديث الاضيف معنا اضوف في جوانبه وآوي، لعلي ان امس بحر وجهي ترابا مسه قدم النواوي. والحديث دي مثبت عن الامام. حاضر، جزاك الله خيرا. أقول بإذن الله جل وعلا ما قاله الأخ الحبيب إنما هو كلام ثناء وإطراء، وليس بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه، عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بمعنى أننا نأخذ أمرنا من اثنين لا ثالث لهما، من كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع، أما القياس الجلي وما شابه ذلك، فإن كل ذلك مأخذ ومستنبط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أننا نختلف عن الشيعة الروافض، فهم يعطون العصمة لأسيادهم، بمعنى إذا قال الإمام إذن قال الله. بل عندهم في باب البداء أن الله يعني يجهل، وأن الله جل وعلا يرجع في كلامه، وأن الله جل إلى آخر هذه الأمور. أما الإمام له عصمة تامة بخلافنا نحن المسلمون أهل السنة، فإننا نقول أن العصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عصمة لأحد حتى للصحابة، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لأحد من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن مالكا وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. ونبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأربعاء قبل موته بأيام يقوم فيقول، والحديث وارد في الصحيح: قاتل الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. هذا هو النبي. إما أن تأتيني بفلان وناتيك بالنبي الذي أتاك بالتشريع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله عقب على ذلك بقوله، وهذا فيما ذكره الألباني رحمه الله في تعديل السجن من اتخاذ القبور مساجد وغيره، في أن من فعل ذلك إنما هو مستن بسنة من سنن اليهود والنصارى، بمعنى أنه على شعبة من شعب اليهود والنصارى، بمعنى إما أن تنصر سنة النبي، وإما والعياذ بالله أن تتبع اليهود والنصارى في شعبة من شعب النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن ذلك وقال: لعنة الله على النصارى، وقال: قاتل الله اليهود والنصارى. إذا هذا والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما أسيادنا العلماء النووي والجميع والشافعي والكل رحمة الله على الجميع، فإنما هم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يثني أحدهم على الآخر لا يخسر بذلك والعياذ بالله جل وعلا أنه يمرغ رأسه في التراب أو أنه يطوف حول الأعتاب أو ما شابه ذلك على الإطلاق، فهذا من الإفك الواضح والشر الفاضح. ولمن أراد أن يأتي بهذا أقول له: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بدليل من قول رب العالمين أو من قول النبي الأمين. ونبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مالك بلاغة وله شاهد يتقوى به في جامع الأصول 1277، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذا باختصار بالنسبة للإجابة على سؤال الأخ: الأوضاع المشاركة السياسية واجب شرعي أم لا؟ أقول ربما يقول البعض إن السلفيين انتهازيون، بمعنى أنهم ما كانوا يشتركون على الإطلاق من قبل والآن يقولون نشترك في هذه الأمور. أقول لهم بإيجاز غير مخل: إن السلفيين في الأيام الخوالي كانوا يعلمون الناس، يعظون الناس، يخرجون الناس يعني من الظلمات إلى النور بإذن الله جل وعلا، ويأخذون بيد المخطئ والعاصي إلى طريق الأمان، ويعلمون الناس التوحيد كما ينبغي. ولذلك السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام وبركاته. الشيخ محمد تفضل. حياك الله. أهلا يا أسد السنة. أخادم السنة الله يعزك ويبارك في عمرك. كيف حالك؟ أنا حضرتك في الكويت خطبتين. والنعم والنعم فيك وفي الجميع. كنت في الساحل وحضرتك أول امبارح في النواهب. أي نعم أي نعم. أسأل الله أن يبارك فيك وفي أهلك. أتمنى أتمنى أنك شرفتنا تعالى. الله يرحم والديك. على رأسي على رأسي على رأسي. أتمنى وأتمنى من الله أنك أنت تمسك مصر. أسأل الله جل وعلا أنه يبارك فيك ويحفظك ويجعلنا من الثابتين من الأبرار، وأنا خادم لكم إن شاء الله. وجزاك الله خير وبارك الله فيك. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. طيب بالنسبة لي عدم المشاركة سابقا، قلت كنا نعلم الناس التوحيد، كنا نعلم الناس العبادات إلى آخر هذه الأمور. ثانيا كان النظام الفاسد في الماضي، وعايز أقول حتة بسيطة جدا يا جماعة، الرجل إذا لم نكفره وكان ظالما فاسقا فاسدا إلى آخر هذه الأمور لا ينفي هذا على الإطلاق. من العلماء من كفر وله أدلة، ومن العلماء من لم يكفر وهم السواد الأعظم ولهم أدلتهم في ذلك. اختلاف تنوع وليس اختلاف طباد، لكن الكل يجمع على الفساد والظلم والطغيان والجبروت وما شبه ذلك. لذلك كنا ندعو آناء الليل وأطراف النهار. أكثر من ذلك منذ 26 سنة في مجمع الإيمان، لو يتذكر الذين يحاولون تعكير الصف الآن لما علموا أننا نجحنا بإذن الله جل وعلا في جمع السلفية تحت مظلة واحدة، يريدون إثارة بلبلة من بعض الذين ينتسبون. يقال إننا قلنا مثلا هذا أمير منين، والله ما حدثت ولا في الأحلام. وذكر الجميع بخطبة مجمع الإيمان مقارنة بين فرعون القرآني وحاكم مصر، وأيام هذه ما كان أحد يجرؤ أن يتكلم على السرير بجوار زوجته سرا في هذا الكلام. هل لا تذكرتم ما قلته والشريط لا زال موجودا؟ أخذ المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة محمد، سمحت أنت من تفضل. من يومي شويه كده اتكلمت عن اللحيه. حاضر. انها واجب. حاضر على راسي. حاضر. عايز اسال حضرتك. تفضل. يعني بمعنى عليا الصوت بيتقطع، الصوت يا جماعه يعني. تفضل. طيب. او سنه مؤكده. اللي هي اللحيه. طيب حاضر، اوضح اوضح انا ان شاء الله عشان اكسب الوقت. المهم بقوله هذا الشريط لا زال موجود، وانا اقول فيه بالحرف الواحد يا مبارك اعلم انك من 26 سنه انك لص النياط، تتزعم عصابه من المرجفين والمطبلين والمزمرين الذين عاثوا في الارض فسادا الى اخره، وتذكر خطبه الجمعيه الشرعيه التمكين لجماعه المسلمين في سنه 90، في سنه 90 يعني من 21 سنه، حينما قام امن الدوله بضرب الاسلاك بالنيران لقطع الخط عليه، ثم بعد ذلك قاموا بتحطيم السماعات والكل يسمعني الآن ممن شهدوا ذلك، أقول لن يستطيع أحد أن يدمر صفنا بعد ذلك، ولن يستطيع أحد أن يتكلم فينا بسوء، لأن الحق واضح وضوح الشمس في كبد السماء. خلاصة المسألة هذا لا نقبله. المشاركة السياسية في عهد مبارك كانت الأمور تقوم على الكذب والتزوير والتدليس، وكان هذا الرجل من أكبر الرؤوس التي تزور، وكان له مجموعة من الترزقية مثل فتح سرور وغيره وغيره وغيره وأنتم تعلمون. ولذلك نأى السلفيون بأنفسهم عن هذه المتاهة، عن هذه السخافة، عن هذه اللعبة الحقيرة. لماذا؟ إعزازا لدينهم وتوقيرا لصورتهم. أما والآن فالصورة واضحة جلية، والمطلب من الجميع هو تطبيق شريعة الله جل وعلا وإقامة الخلافة بأرض مصر وبسائر الأراضي الإسلامية. ويأثم السلفيون بل يأثم المسلمون إن تركوا ذلك أو إن خدعوا الناس أو إن كانوا سلبيين في تطبيق شريعة الله رب العالمين. لذلك المشاركة قلت واجب شرعي، المشاركة مع الإسلاميين تحت مظلة واحدة واجب شرعي. حتى المرأة، حتى المرأة، مش بقول تبقى قاضي ولا رئيس، لا لا لا، ولا تطرش خالص ملاش، لو لا صغرى ولا كبرى، بس تعطي صوتها. وأتيت لكم بالأدلة قبل ذلك على أن المرأة عليها أن تعطي صوتها من رواية عبد الرحمن ابن عوف، وبينتها بيانا تاما بإذن الله جل وعلا. بعد كده عندي نقطة اللي هي بقول لك إغلاق وسائل الترفيه، يعني لو طبقتوا لنا الشريعة الإسلامية هتعيشون في نكت، لا عدنا سمعين أغاني ولا عدنا سمعين موسيقى، ولا هنشوف الرقص الشرقي ولا الرقص الغربي، ولا هنشوف والعياذ بالله الحاجات الفجر اللي تيجي على بعض الفضائيات، ولا المجلات الجنسية ولا كذا. يا جماعة يا جماعة أنا بذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، أيضا بقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الخلاصة أن المؤمن المستقيم القلب يعيش بإذن الله مطمئنا. انظروا إلى عدد المرضى النفسيين وإلى الذين يعانون من الوساوس في أرض مصر وحدها الآن، انظروا إلى العدد ضخم. ليه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما ومن كان قلبه مطمئنا بذكر الله جل وعلا، أو من كان يذكر الله جل وعلا، أو من كان على المناج يحافظ على الصلوات المفروضات، يؤدي المفروضات، يتجنب المعاصي والمحرمات، يتقرب إلى الله جل وعلا بالقربات، فإنه آمن مطمئن ينفذ قول الله جل وعلا فاذكروني أذكركم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أخذ عنك سبب الوقت. طيب فإن يطبق قول الله جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك يقول ربنا جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لك هو يسمعنا القرآن طول اليوم، هو يسمعنا كذا، الله أكبر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبالنسبة للمباحات ديننا فيه السعة بإذن الله جل وعلا. الغناء مثلا الغناء جائز عندنا بضوابط شرعية. أول حاجة أن يكون مضبوطا بضوابط الدين، ثانية ألا يكون فيه التسفيه أو السب أو التشهير أو والعياذ بالله جل وعلا وصف لمحاسن المرأة أو ذكر اسم المرأة أو ما شابه ذلك إلى آخر ما وضعنا. ثالث شيء ألا يكون مقرونا بالموسيقى وأدوات له. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله في الفتح بالجزء التاسع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخنا؟ حياك الله، حفظك الله. حفظك الله، رفع الله بك. أسأل الله أن يبارك في عمرك. بقول لحضرتك يا شيخنا، أنت فعلا السلفيات اجتمعت على راية واحدة وليها متحدث رسمي وكده؟ أبشرك ستسمع ذلك بعد اجتماع الخميس إن شاء الله. طمنا يا شيخنا بالله عليك، يعني قول لنا أي تفاصيل. سأطمئنكم بإذن الله. حفظك الله وبارك الله فيك. الله يبارك فيكم جميعا. على رأسي، حفظك الله. حفظك الله. تفضل يا عم الشيخ. طيب الله يبارك في عمرك. طيب يبقى إما بنبين بإذن الله جل وعلا الحديث كما قلت، باب من يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم وليس بصيغة التمرير، ولذلك انتصر له ابن صلاح في المقدمة، انتصر له ابن القيم في غاثة الأفاني من مصايد الشيطان. خلاص المسألة، لا يكونن من أمتي أناس يستحلون الحر، والحر اللي هو الفرج كناعة عن الزنا، والحرير لبس الحرير للرجال، والخمر اللي هو شرب الخمور، والمعازف اللي هي آلات الطرب من نفخ ونقر وطبل وما شابه ذلك. ولذلك نقول عندنا الغناء في الأعياد، عندنا الغناء في الجهاد، عندنا الغناء أيضا في المواطن التي جاد الذكر فيها بالنسبة للغناء، لكن بضابط الرجال للرجال، النساء للنساء، إلى آخر هذه الأمور. ولا بأس، ولا بأس على الإطلاق أن تستعمل النساء الدف، لأن هذا مشروع للنساء بإذن الله إلى آخر ما ذكرنا. خلاصة مسألة الأمور المندوبة زي الرياضة التي ليس فيها مخالفات شرعية لا بأس بها على الإطلاق، نشرات الأخبار لا بأس بها على الإطلاق، بس ما جيش أجيب لي واحدة شبه عريانة أو كيت أو واحدة عمل لي كذا أو وهي وجهها غير الوجه الأصلي خالص، العينين خضراء وهي عينها سودة، الوجه أبيض وتلاقي الإيدين سودة، تلاقي مثلا حاجة كده غريبة أوي أوي أوي، بعد ما تخرج مش هي اللي كانت بتتكلم. خلاص المسألة، أسأل الله الهداية للجميع. فقضية إغلاق وسائل الترفيه، أنا هقول حاجة، الشبكة العنكبوتية أشبه بالحمامات والعياذ بالله جل وعلا، اللي بده يسب واحد ويركب صورة الواحد سيئة واللي يفتري على حد يحط ويخرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا محاضرك يا شيخنا، أنا اللي أحمد فندم اللي كلمت حضرتك من عشان أسأل فيك عن الأوضاع السياسية في البلد. أنا مسالم، حياك الله. أهلا محاضرك يا شيخ، هو بس حاجة صغيرة يا شيخ. تفضل. محتاجين بيان بس للمظلة اللي الناس تبقى تحتها، يعني إحنا دلوقتي في يعني أنا خايف من التفتت الأحزاب اللي هتطلع كتير وكلها تحت مظلة الإسلاميين يعني. نعم. فيعني أي مظلة إسلامية للناس تبقى تحتها علشان ما يتفتتش أصوات المسلمين، عشان يعني صح ضعفاء يعني. سليم يا اخي، والله انا محتاج اعرف بس يعني بيان بحاجه واضحه، ايه اللي نبقى تحته يعني هل يجوز ان انا اسمي مثلا يعني زي حزب الجديد، حزب النور، او الاخوان المسلمين، او زي الشيخ احمد يعني. ايه المظله الصحيحه يعني؟ ابشرك، هو اول اجتماع هذا باذن الله لقيادات سلفيه كلها في مصر، ثاني اجتماع يوم السبت عامله، واخر يعني ربنا يبارك فيه لكل الطيارات والأطياف الإسلامية في مصر، وهم بشركوا بأمور كثيرة، بس الواحد ما يتعجل لأنك تعلم أن هناك شياطين تحاول أن تفسد علينا كل شيء. يعني رحت تستأجر مكان، الشياطين سبقت له، اوعوا تدخلوا إلى أغلب الأمور. فخلوا أمرنا الأول يعني نستعمل الكتمان لغاية ما ننجح إن شاء الله. طيب والفاصل وواصل إن شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده فإني أقول بإذن الله جل وعلا، يعني مثلا النت الحين تجد أي إنسان عايز يفتح إنسان حاطط فيه أي أكاذيب، بيسب إنسان، يسب فيه ويسب أبا ويسب أمه إلى آخر، ما في قمة للأعراض ولا قمة للأخلاق إلى آخر هذه الأمور على الإطلاق. طبعا ما يبقى فيه نظام إسلامي في ضوابط شرعية، مش تشوف الكلام الفاشل ده على الإطلاق. ليه؟ لأن هذا من باب حب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ايضا بالنسبه لي الفضائيات، مش هتشوفوا العياذ بالله الفضائيات اللي تدعو الى الجنس وتدعو الى الفجور وهتك السطور وشرب الخمور، وتجيب لك الواحد كده لما يبدأ يشرب الخمره ويهز راسه ويميل يبقى بطل ونجم والكلام الفاشل الفاجر دي ابدا، بل اننا لا نريد مسوخا كما صنع مبارك وما صنع ما قبله، صنعوا مسوخا وصنعوا مخنثين في بعض البلدان، لا، بل اننا نريد ان نصنع رجالا، مش رجال حروب ابدا، نريد ان نصنع ابطال، ان تمخض عن أساتذة الجامعات الكفء، أنا تمخض عن الأطباء الكفء، عن المهندسين الكفء، عن الزراع الكفء، عن الصناع الكفء، أنا عايز مصر بإذن الله جل وعلا تصير بأبطالها بأبنائها يعني مكانا للعزة يشار إليها بالبنان، بدلا من أن يقال إنها من العالم الثالث أو من العالم النامي أو من العالم المتخلف كما نحن الآن والعياذ بالله جل وعلا. وعلى فكرة بالإسلام يسمونهم أهل الريادة والسياسة والقيادة، إنما بحسن مبارك وباللي سبقه كان المسلمون متخلفين مدمرين مشرذمين فقراء إلى آخر هذه الأمور. إذن علينا أن نعلم أن الإسلام بإذن الله جل وعلا هو النور وهو السعة وهو الغنى وهو الرضا وهو في الآخرة. خلاصة المسألة دي جل وعلا أنتقل لما بعدها وهي نقطة في غاية الأهمية والإخوة جابوها لي. موضوع سوريا قالوا أنت كلمت على قناة صفا. أنا على قناة صفا كل يوم اثنين من 9 ل 11 ليلا يعني بكرة إن شاء الله من 9 ل 11 ليلا. أنا شغال في موضوع سوريا. أنا يا شيخ محمد أنت بتنهى عن الخروج على الحكام. نعم هذا منهج أنهي عن الخروج على الحكام المسلمين ولو كانوا فاسقين ظالمين فاسقين أهو. لكن أقول بالخروج على الحكام إذا كانت المصلحة أعظم بالنسبة إلى ما حدث في أرض تونس وما حدث في أرض مصر هذا خير يعني قدره الله جل وعلا وأزاح عنا فسادا وظلما وطغيانا وأثرنا بخيري الدنيا والدين. خلاص المسألة ما يحدث في سوريا هل أنا الآن يعني أحرج على الخروج على هذا؟ أبدا هذا ليس من المسلمين على الإطلاق ومش جي كلامي ده فتوى الأزهر الشيخ عطية صقر والمجموعة في النصيريين وهذه فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخر هذه الأمور. بمعنى آخر أن الطائفة التي تحكم سوريا إنما هي طائفة نصيرية شيعية. أنا عايز الكل يفهم دي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حولت الشيخ محمد الزغل معي. حياك الله. وحياك الله ولنا والله ده شرف لحضرتك لينا ان نتكلم حضرتك ان شاء الله. انت على راسي يا حبيبي ربنا يبارك فيك. بس معلش يعني سؤال طويل شويه فممكن اقعد رقم الهاتف بتاعك على التليفون ان شاء الله. لا على راسي على راسي تفضل. طيب انا بقول دول نصيرين والنصيرية يا جماعه طائفه شيعيه ظهرت في القرن الثالث الهجري على محمد ابن نصير. وهؤلاء يا جماعه لا يتفقون معنا لا في العقيده ولا في مهمة جدا لا يتفقون معنا لا في العقيدة ولا في العبادات. يعني ما هم مش مسلمين. الطائفة اللي سلبت الحكم في سوريا ازاي وحلول ازاي؟ اول حاجة يؤمنون بتناسخ الارواح وان الاله حل في علي بن ابي طالب وان عليا كان يمتلك صفة الناسوت وصفة اللاهوت ولذلك لا يسبون عبد الرحمن بن ملجم بل يترضون عنه ويستغفرون له. من هو عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ طب ليه يا جماعه تترضوا عنه؟ ليه بتستغفروا ليه وهو قاتل الخليفه المبشر بالجنه؟ قاتل يعني زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل خليفه. يقول لك لانه خلص الناسوت من اللاهوت او خلص اللاهوت من الناسوت، يعني خلص الصفه الالهيه خرجت لمكانها وخلصها من الصفة البشرية اللي كانت فيها. ولذلك خلي بالكم معايا جدا ويؤمنون بالاسم الأعظم عندهم. ما يجي يحلف ويبقى الاسم الأعظم عنده يقول لك بحق ايه؟ اهو بحق عين ميم سين. دي أعظم حلفا عنده. انت بتقول والله لا ده يقول لك بحق عين ميم سين. عين يعني ايه يا عمي؟ يقول لك علي بن ابي طالب. ميم يعني ايه يا عمي؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سين من يا حبيبي ولك سلمان الفارسي. يعني بحق عين من سين يعني يقولك أن عليا خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني علي اللي خلق سيدنا محمد، وأن محمدا خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمس المقدار وفلان وفلان وفلان وفلان وخلق الخلق. خدتوا بالكم؟ يعني علي خلق محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة إيه؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم خلق سلمان الفارسي وسلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة إلى آخر هذه الأمور من الشطحات والنطحات والعياذ بالله الطامات. مش كده وبس، لا بل يؤمنون تماما بعقيدة التناسخ التي تنتقل من إنسان إلى إنسان إلى إنسان حتى ولو كانت في التأليه. ركزوا معايا جدا في هذه. طيب أنا مش هطول في قضية العقيدة لأن العقيدة معهم ضربة تماما بتمام. طيب نيجي بقى للصلاة. الصلاة عندهم ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، بس البداية الظهر. الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات فيها ركوع بس ما فيها سجود. يعني مش خالص حاجة اسمها تسجد وتنزل الجبهة إلى الأرض على الإطلاق. العصر كم ركعة يا نصيري؟ ثمان ركعات ازاي؟ يقول لك فيهم ركوع بس ما فيه سجود. كله ما فيه سجود يا لا خالص. المغرب كام؟ هذا المهم كلها خرابيط ولا تشترك صلاتهم مع صلاتنا في أي نقطة على الإطلاق. على بعد كده الزكاة، يتفقون مع بقية الشيعة في أمر الزكاة اللي هي الخمس للأسياد وليس الفقراء أو المساكين أو أي حاجة، للي هم اللي بيقول لك الواحد ده سيد ده مش عارف ايه وهو حرام ونصاب. خلاص الحج يتهمون من حج بيت الله جل وعلا بالكفر، يعني كل اللي بيحج ده كل سنة كفار عندهم. ليه؟ يقول لك لأن الحج هذا عبادة أوثان، عبادة أوثان. إزاي؟ لك الكعبة دي حجارة ورمي الجمار في حجارة، فالعبادة أوثان، يعني ما تشوف من الحج لا مش مؤمن بالحج خالص، ولذلك لا يحج منهم أحد. خلي بالك من هذا الكلام اللي بوجهه جدا. الصيام، الصيام غير صيامنا خالص، عشان تعرف إن القوم مش تبعنا في أي حاجة. فما الصيام عندهم إيه؟ الصيام معناه عندهم إن الرجل لا يجامع زوجته على مدار الشهر من مبتدئه إلى منتهى، من جمعاش خالص، لكن يأكل ويشرب ويشيش وينبسط ويعمل أي حاجة ويجمع زوجته واسمه لا لا يترك الجماع، يأكل ويشرب ويشيش ويعمل كل شيء عدا الجماع. خلي بالكم معي، هذا خلاف اللي احنا عليه تماما بتمام. إذا عقيدتهم ليست هي عقيدتنا، عبادتهم ليست العبادات التي نتفق معهم عليها على الإطلاق. ولذلك شيخ الإسلام تيمية له فتوى كبيرة في النصيريين تامهم فيها بالكفر البواع الذي فيه عندنا من الله برهان، كلهم كفار والعياذ بالله جل وعلا، منتهى أمرهم في ذلك، والأذن له فتوى في ذلك. خلاصة عشان ما طولش في هذا الباب جدا، أن هؤلاء كما قال العلماء أكذب خلق الله جل وعلا. أعطيك أمثلة، مثلا هؤلاء القوم لما جم في الآخر الوقت وأهل السنة خرجوا بسبب الظلم والاضطهاد. ظلم ليه؟ واحد يقول ايه الظلم هناك؟ يا جماعة أنا جالس السوريين، صلت بالسوريين، والحلقة اللي فاتت حوالي 30 اتصال من سوريا إلى آخر هذه الأمور. والله العظيم يجوا مثلا ابن حسينية في لمح البصر مسجد، لا يتعطل ورقه سنة واثنين وثلاثة، دمار، ويتبعوهم ويسجنوهم ويفعلوا فيهم الأفاعيل. درعة دي لازم يتعمل في الحسينيات، وماشي واحد اسمه الغزالي ماشي كده يوزع كتب إيران، يوزع كتب الشيعة، يوزع كتب النصيرية، اللي يعترض عليه على السجن على طول. خلاص المسألة جي قال لك ايه ده، احنا يا جماعة في المظاهرات دي وبالنسبة للثوار مش احنا اللي بنقتلهم عشان يهن، اما ايه يقولك ده ملثمين اهو، احنا جبنا صورتهم اهو، اتجاز صورهم. يا حبيبي اتجاز صور الملثمين، قاعد يصورهم ويرتب الامور معاهم لغاية ما قتلوا من رجال الشرطة شوية وقتلوا المتظاهرين شوية. طب الجيش ما منعهمش ليه؟ ما منعش المجزرة قبل وقوعها ليه؟ ما قتلهمش ليه؟ عارفين ليه؟ لأن المجموعة دي أمن سياسي زي أمن الدولة المصري بالضبط، وأمن السياسي دي جاي نفل ايه؟ يقتل من دول شوية يقتل من دول شوية، على أساس يبقى ناس اللي بتقتل يبقى الدولة منها الصلة على الإطلاق، ما يتخذش المحكمة الجنايات. وحتى التصوير كان جنب بيت مدير الأمن السياسي. خلي بالك من الحاجة الثانية، يجي يخلي عربية جيش معدية ومجموعة ملثمة تضربها تقتل اللي فيه، ليه؟ عشان يخلي الجيش يكره الشعب، فالجيش يتعاطف مع بشار ويقضي على الشعب ويبقى معاه. لكن أحذر السوريين وأقول لهم هذا جهاد، قفوا جميعا على قبضة رجل واحد وعلى يد رجل واحد، وتعلموا فقه الجهاد وأخلصوا النية لله جل وعلا، وطهروا الأرض من هذا الدنس بإذن الله جل وعلا، وأقيموا شرع الله في أرضكم، فهو حارس لليهود فوق الجولان. ولا تنسوا مذبحة حماة التي قتل فيها والده 50,000 من أهل السنة. إياكم إياكم أن تضخ، ويأثم من لم يقف مع هؤلاء المجاهدين، ويأثم من كان سلبية، ويأثم من وقف مع البعث، ويأثم من ناصر هذا الرجل النصيري. وأسأل الله أن ينصر المجاهدين في سوريا وأن يحرر سوريا من هذا الحكم النصيري، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولأن وقت الحلقة تقريبا يعني أوشك على الانتهاء، فإني لن أطيل في المسألة بإذن الله جل وعلا، ولكن حسب نداء أخير يا جماعة تابعونا جدا في الحلقة بتاعتي الغد في صفة أيضا الساعة 11، عشان بين فيها أشياء لأول مرة صوت وصورة. الأمر الثاني بالنسبة للخليجية، ما شاء الله جل وعلا على الخليجية، أنتم ترون التقدم فيها، التقدم العلمي، التقدم التقني، يعني أشياء كثيرة جدا جدا جدا. ولذلك أرجو من العلماء الوقوف معنا بالنصيحة وبكل خير بإذن الله جل وعلا. وأرجو من النافعين من العلمانيين أن يقفوا معنا بكل قوة، وأرجو أيضا بإذن الله جل وعلا من أهل الخير ومن رجال الأعمال الدعم، ليس المادي على الإطلاق، ولكن بشراء الأجهزة وتجهيز الاستوديو بإذن الله جل وعلا. لا نطلب منهم مالا، فنحن أغنى من ذلك وجزاهم الله كل خير، ولكن نطلب منهم أجهزة وتمكينا لاستوديو جديد، وهذا الذي أناشده أنا الذي أطلب ذلك، أنا الذي أطلب ذلك وليست القناة. وإن شاء الله يوم الأربع القادم يا جماعة، بأكله الأربع القادم، في حلقة لشقيقي محمود ابن عبد الملك الزوبي بسبب اللي حدث في البورصة، هذا هيوضح المسألة جدا جدا ويبين كيفية الدعم للبورصة. وأنا أول من يدعم البورصة ماليا، بقوله أول من يدعم، بس فين؟ فيما يحل وليس فيما يحرم، للجهة الصحيحة وليس للجهة التي تقوم على النواحي القمرية أو النواحي الربوية. ولذلك لسنا بحاجة إلى مساعدات الآخرين. نهاية أقول لأبناء تونس، آن الأوان، إني أرى الخير فيكم وأرى النور عندكم، ونحن معكم بكل ما أوتينا للوصول بإذن الله إلى الصراط المستقيم كما ينبغي. أقول لأهل ليبيا، عضوا على الحق بالنواجذ وكونوا يدا واحدة في مواجهة التحديات بأسرها، واحذروا أمريكا والناتو جدا، وكونوا يدا واحدة حتى إذا تمكنتم وأقمتم أمركم بإذن الله كنتم معنا على قبضة رجل واحد لإقامة الشريعة الإسلامية. وناشد أهل الأرض من الموحدين، وأقول إن مبتغانا لا يقف عند تطبيق الشريعة الإسلامية، بل إن مبتغانا بإذن الله الجنة في النهاية، ولكن حسبي أن أقول آن الأوان، ودنا جدا دنا جدا دنا جدا في أن نتجه إلى الأقصى. آن الأوان أن نتجه إلى الأقصى، أكررها، آن الأوان واقترب أن نتحد جميعا، أن نتحد جميعا من مصر إلى أقصى البلاد العربية والإسلامية، أن نتحد جميعا وأن نزحف إلى الأقصى حتى نحرره من جنس اليهود الملاعين، من جنس اليهود الملاعين. أسأل الله أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يرزقنا الشهادة على أعتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه بإذن الله جل وعلا.